فهل يكون من الخير ان يدعو كما دعا ذلك الصحابي اللهم ان كنت معذب في الاخره تعجله لي في الدنيا؟ ما علمنا رسول الله مثل هذا بل علمنا رسول الله ان نقول اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. تسال هذا الكلام والباري عز وجل حكيم. انت تخاطب عفوا كريما ساحه عفوه لا تحد. فلماذا تقول له يا ربي عجل عقابي في الدنيا؟ انت تملك ان تقول لا تعاقبني لا في الدنيا ولا في الاخره، ولا يكلفك هذا سوى ان تصدق في الدوله وان تكون صادقا العبوديه لله عز وجل في دعائك وطلبك. فهذا الكلام لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ورحمه الله اوسع من ان يعني تقف عند هذا الحد الطيب. هل يمكن ان تصل العقوبه التي يعجلها الله للانسان المؤمن الى درجه تستقصده وجوده بحياته بطريقه مريعه ومشوهه؟ وهل ينطبق هذا على المجتمعات البشريه مثلا الفروق بين الشعوب او وباء من الاوبئه؟ ممكن. الباري عز وجل عندما وضعنا امام سنته في خليقته ما وضع حد. الباري عز وجل من عادته ان يعاقب عباده في دار الدنيا، وعقابه في دار الدنيا يكون على اوجه من الاوجه التي يعاقب الله بها عباده، وهو الذي شرحناه في الاسبوع الماضي، تربي ينبهه ويربيه بذلك. من الاوجه ايضا ان العقاب الذي ياتي في دار الدنيا ما هو اكثر من نتيجه انحراف المسلمين او الناس البشر عن الطريق الامثل في رعايه حياته. يعني مثلا الباري عز وجل اقام هذا الكون على نظام، الصيف حر الشتاء بارد، وعلمنا هذا الامر في الكون وقال لنا خذوا حذركم من برد الشتاء وخذوا حذركم من حر الصيف. فاذا الانسان ما اخذ حذره لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء فوقع في امراض معقدة او مهلكة. ما هو سبب مرضه؟ كورونا اقلم مع طبيعة الكون التي عرفه الله عز وجل عليه. كل بساطة الباري عز وجل قال لنا اوضح لنا ان هنالك اغذية موجودة ومدسوسة في الارض، منها ما هو غذاء ومنها ما هو دواء. الغذاء انتم بحاجة اليه دائما، والدواء تأخذونه بمقدار وبوصفة معينة وفي اوقات معينة. فلو ان انسانا استعمل الدواء مكان الغذاء فاصابه الهلاك، يكون سبب الهلاك ماذا؟ كون ما انسجم مع نظام الكون. الباري عز وجل لما خلقنا فوق هذه الارض اعطانا تعليمات عن طبيعه الكون حتى ننسجم مع الحياه التي نعيشها. فمن لم ينسجم لازم يتوقع الالام والاسقام والشقاء وكل شيء. اقول هذا بالنسبة لما يتعلق بمصالح الاجسام، وما نقوله عن مصالح الاجسام تماما يقال عن مصالح الحياة الاجتماعية، مصالح التناسق والانسجام في الاسرة الانسانية. كما ان في الكون نظاما معينا لمصلحة الجسم الانساني، كذلك هنالك نظام معين لمصلحة المجتمع الإنسان. فإذا ربي سبحانه وتعالى قال: "يا سيروا على هذا المنوال، التزموا بقائمة هذه الأوامر، وأقيموا أسرتكم على هذا المنوال، اجعلوا هنالك نظام للعلاقات الجنسية، واجعلوا لهذه العلاقات ضوابط دقيقة وكوادح يقظة. نعم، فلم نجعل لعلاقاتنا الجنسية هذه الضوابط، فوقعنا بعد ذلك في آفات الأمراض والأوباء والأسقاط. ماذا يكون سبب ذلك؟ نفس الشيء. كيف ربي عز وجل قال هذا دواء تناوله عند الحديث فأخذنا نستعمله غذاء، وقال هذا غذاء استعملناه دواء؟ كيف يكون هذا الاضطراب سبب لتلف الجسد؟ كذلك ذلك الاضطراب في نظام العلاقات الإنسانية يكون سببا للعقم. الآن في أوروبا معروف، ربما الأخ السائل يعلم هذا ولعل هذا سبب من أسباب سؤاله، التشنجات الجنينية لا تقل عن 30%. نعم، وهذه التشنجات تأخذ أشكالا شتى، شيء فيما يتعلق بالخلقة وشيء فيما يتعلق بالخلق وبالعقل وبالفكر وما إلى ذلك، إلى درجة أنه كثير من الشباب لا يفكرون بالزواج لأنهم لا يريدون أن يعقدوا نسلا مريضا سقيما يكون سببا في شقاء أطفال. طيب، فقلنا ما السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن رب العالمين لما عيشنا في هذه الكرة الأرضية قال لنا أنا أعلم ما يصنعكم، أنا أقمت في كياناتكم مشاعر وعواطف وحاجات وما إلى ذلك، هذه المشاعر ينبغي أن تصب في قوالب معينة، وأنا الخالق لكم وأنا أعلم، لذلك نظموا علاقاتكم واضبطوها بهذا المنهج، فأنا من أجلكم أطلب منكم تطبيق هذا الشيء، فلم يفعل. هذه العلاقات سلبت وصارت في أودية بدون حدود لكم. حرم الله عز وجل علينا كثيرا من الأشربة الضارة الكثافة، المخدر، المسكرة، نعم، وما إلى ذلك مما تعلم. وقال لنا هذا يضر بعلاقاتكم الاجتماعية، ويضر بنفسكم، ويضر بمجتمعكم، فلم ينفع إلى هذه الأوامر كثيرا من الناس. فانتشرت هذه الأوبئة. طيب ما سبب ذلك؟ المسألة ما لها علاقة بأنه إذا أراد الله أن يعني يكفر الإنسان ويقيم عجل له في القادم، هذا شيء ثاني، هذا عبارة عن نصيحة من رب العالمين نصحنا إياه وعلمنا كيف نتعامل مع الكون حتى لا نقع في مغبات هذه الحياة، فلم نعمل تماما. يعني مثل ذلك الذي قيل له في الشتاء في برق قارص، وهذا البرق يضر، نعم، فقال لا انا عشان انه يميت، فتعرض لبرق الشتاء، نعم، سهل. وشو السبب؟ السبب انه في نظام رب العالمين بعث لك يا اله انا ميسر لك وقاء ووقاء، وجعلت لك من الالبسه والاكسيه ما يقيك كل برق، تتمتع بذلك. وما فعل، ما فرق، ما في فرق ابدا بين المصالح الجسديه والمصالح المعنويه والاجتماعيه والحضاريه، لا فرق. ومن لاحظ فرقا فهو قديم. الباري عز وجل ايضا قال لنا ينبغي ان تقيدوا علاقاتكم، وينبغي ان تقيدوا انظمتكم وحياتكم الاجتماعية والاقتصادية بقيود. هذه القيود خلاصتها كيف وكيف، فمن ضبط نفسه بها أوفي من هذه الأوبئة، ومن لم يضبط نفسه بها وقع في مغبات ذلك. طيب، فيأتي المثل العربي القائل يداك أوكفا وفوك نفخ، ف فأنت الذي سببت لنفسك هذا الأمر. نعم. مثلا الآن الناس كلهم يتحدثون عن هذا الوباء الخطير الذي شغل بال الدول كما شغل بال الشعوب كما أدخل الرعب في قلوب الأوروبيين والأمريكيين على السواء. مرض الإيدز، هذا المرض هذا ليس من ما اللي كنا عم نتحدث عنه انه والله ربي بده يغفرني ولذلك انا عشل العقاب في دار الدنيا. لا، هذا عقاب جرت تلك الامم على انفسها بسبب انهم لم يسلموا الى تعليمات مالك الكون اللي نحن ضيوفه اللي نحن نازلين في مملكته. نعم، هذا الاله رحب بنا وهو خالقنا، قال تفضلوا اسرحوا وامرحوا، لكن اسمعوا التعليمات التي ينبغي ان تلتزموا بها حتى يكون طعامكم عافية، وحتى يكون تقلبكم سعادة، وحتى تكون علاقاتكم مع بعض علاقة مغنية وعلاقة مسعدة وعلاقة الأنس. نعم، فلم نصل إلى هذا إطلاقا. نتيجة طبعا هذه هي النتيجة أننا نتحمل مغبة تركنا لتلك التعاليم. نحن في مع إخواننا في جامعة دمشق ندرس شيء اسمه الوجودية، فلسفة الوجودية. الوجودية الآن كفلسفة ربما لا تدرس على مستوى واسع جدا كما تدرس مباحث فلسفية أخرى، لكن على الصعيد العملي هي المطبقة اليوم. على الصعيد العملي الوجودية هي المطبقة وهي التي تزوج الشباب والناس في الولاء. فنحن نقول ان هؤلاء الوجوديين يعني فلسفتهم ما هي؟ فلسفتهم تقول لا نريد ان نتقيد باي شيء، هذه القيود كلها تسكننا وترهقنا وتجعلنا لا نمتع وجودنا الانساني بحق. الوجود الانساني في دعوه واحد لا ثاني له هو الحريه. قد ما بتغذي الانسان بالحريه بترعرع وينمو اكثر. اذا لا شيء في حياه الانسان يسعده غير الحريه. كلام جميل على مستوى الكلام النظري، جميل. هؤلاء الوجوديون مارسوا حريتهم دون اي قيد. لما مارسوا حريتهم اصطدموا بعقبات خطيرة، هي عقبات هذا الكون الذي يعيشون فيه. انت تعيش في كون له نسق، انت مضطر ان تنسجم مع نسقه. اذا كنت تركب سيارتك وتقودها في طريق، الطريق بده ينسجم مع سيارتك ولا انت بدك تنسجم مع الطريق؟ انت الذي ينبغي ان تنسجم معه. فحيثما انتهى الطريق يمنة ينبغي ان تتجه، حيثما صار يسرة تتجه يسرة، حيثما صعد تصعد، حيثما هبط تهبط. حياة الانسان عبارة عما يشبه سيارة في طريق. اذا قال انسان لا انا حر، ماذا يعني انا هو؟ هو يعني نظيف ذلك الشخص الذي يركب سيارته ويقول انا ساسير هكذا وعلى الطرق ان تخضع لمصيبه. في النتيجه التي لا بد من الوصول اليها انه سيتحطم وان سيارته وحياته سيذهبان ضحيه حريته الخياليه. فنتيجه هذه الحريه التي مارسوها وقعوا في امراض، وقعوا في اسقام، وقعوا في عهاد، في اضطرابات وتشنجات مع ابناء جنسهم. طيب ماذا قالوا بعد ذلك؟

هذا الكلام المجنون الذي يكتبه بعض مجانين او رداء ومع الاسف يردده مجاذيبهم في بلادنا، يقولون ان من مقتضى حرية الانسان ان يقع في اليأس والقلق والسكوت، وان قال ومن طبيعة الحياة هكذا، اليأس والقلق والسكوت. اليأس والقلق والسكوت ليست من مستلزمات الحياة، وانما هي من مستلزمات ان لا تنطبق بتعاليم من دعاك الى ماحدته. هذه الحالة نتيجة الانسان الذي يريد ان لا ينضبط بتعليمات ابراهيم الذي يريد ان يرحم. الامراض، الاوباء، التشوهات الجنينية، الامراض النفسية، الحالات التي يسأل عنها الاخصائي، كلها نتيجة عدم انضباط المجتمع الانساني بقائمة التعليمات الوارد من رب العالمين الذي دعانا الى مائدة اكرامه لسنوات من حياتنا فوق هذه الارض. هذه الاسئلة المتعلقة بدرسنا الفائز. نعم، نعود بعد ذلك الى الحديث 20 عن انس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. من هو أبو طلحة أيها الإخوة؟ مر ذكر أنس وذكرنا ترجمته بشيء من التوسع، وتحدثنا عن أمه من أم سليم وزوجها أبو طلحة. أبو طلحة ما بيكون والد أنس، بيكون زوج أمه. نعم، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الطبيب. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الطبيب وأم أنس رضي الله عنهما هي أسكن ما كان. فقربت اليه العشاء وكان صائما كما ورد في روايات اخرى، كان صائما فتعشى ثم اصاب منها. كان بينهما خير ما يكون بين الزوج وزوجه. فلما فرغوا قالت واروا الصبي يعني السنين. فلما اصبح ابو طلحه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرفتم الليلة؟ أظن أنها بالتخفيف لا بالتشديد، بعض يقرؤون أعرفتم، والذي أعرفه أن أعرفتم الليلة كناية عن يعني الجماع. قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ يعني هل معه تمرات أو كذا من أجل أن يحركه؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري، هذا الحديث من أصح الأحاديث المتفق عليه، رواية أخرى للبخاري بزيادة هذه فقط، قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد لعبد الله، هذا كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله الموت. وفي رواية لمسلم بتفصيل أكثر، مسلم قصة بتفصيل أوسع، مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه، يعني لما مات

انها ارادت ان تعبر كامل ما تملك من مشاعر عن رضاها عن قضاء الله عز وجل. وليس التعبير الصحيح ان تقول نعم الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، ما هذا التعبير الصحيح. التعبير الصحيح ان يدرس في هذا الكلام ما يصدقه من السلوك. نعم تتجملت وتصنعت لزوجها وكأنها في أمتع ساعات عمرها، والرجل ما ظن إلا أن الطفل فعلا كما قالت هو أسكن ما يكون. طبعا أسكن ما يكون كلام يحتمل معنيين، أسكن ما يكون يحتمل إنما طبعا هو أسكن ما يكون، ويحتمل أسكن ما يكون يعني عطي من مرضه فزايله الألم والحرك والضجر، وهو فسر هذه الكلمة بالمعنى الذي دل عليه ظاهرها عندما قامت وتجملت وتصنعت له. وكان بينهما كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام شيء ثاني الذي استهدفته أن تقوم بواجبها وزوجها، فكأنها رأت أن المصيبة التي سرقت قلبها ما ينبغي أن تصدها عن القيام بواجبها الزوجي تجاه زوجها، فما ينبغي أن يرى الزوج منها شيئا ينكره، وما ينبغي أن تقع عينه إلا على ما يرضيه ويسره، ولئن كانت المصيبة فينبغي أن تكون هذه المصيبة عبارة عن امتحان للزوجة، وينبغي أن تنجح في هذا الامتحان، ونجاحها في هذا الامتحان أن لا تتغلب المصيبة على قيامها بواجبها الزوجي تجاه زوجها. فقامت بهذا فيكفي كذا بتعارض مع قواعد المنهج. نعم تعارض الزوجة يعني هي التي تلجأ إلى الزوج، حتى الزوج هو اللي يسكنها، حتى هو اللي يهدئها. نعم أعود فأقول لكم هنالك قانون يتغلب على طبيعة الزوج ويتغلب على كل ما درسناه من قواعد علم النفس. ما هو؟ هو الإيمان بالله الذي يستطبع حبا يثير في القلب وخوفا ينبض به الفؤاد. ما في شيء مقارنة، كل قوانين علم النفس تصير مجندة لهذا الإيمان بالله عز وجل. ما في والله أنثى والله عاطفية والله كذا، هذا الأمر ليس له وزن قط أمام ما يقتضيه الإيمان بالله عز وجل. وسبق أن شرحنا هذا المعنى وحللناه مرارا وضربنا له المثل، فنحن ننظر فنجد ان هذا الايمان صار من عرب البادية رجالا ساروا على نحك ونقيض ما قبلت عليه وجبلت عليه نفسهم، وهذا الامر يقدم امام علماء النفس. كيف تحولت القسوة الى رقة، وكيف تحولت الرقة في مثل هذه الحالة الى صبر وشدة بل قسوة ايضا. كيف يتحول اللين الى شدة في وقت مناسب، وتتحول الشدة الى اللين في الوقت المناسب؟ كيف هذا الايمان الذي جعل قلب ام سليم يصبح كالصخر الاقر امام هذه الحالة؟ هو الذي جعل قلب عمر بن الخطاب وقد كان في جاهليته كالصخر الأضم، هو الذي جعل قلبه كالدمق، جعله أليل من الحرير. نعم شدة في محلها ورخاء أي في محله. عمر بن الخطاب كان يضرب به المثل في القتل والفظاظة والغلظة، يعني مصائب الكون لا تبكيش، معروف كان يضرب به المثل. ومع ذلك لما عبر قلبه بالإيمان ولما دخلت شعلة الإيمان طوايا نفسه طاغ منه الإيمان رجلا آخر كما طاغ من كل فرد من الصحابة رجلا آخر. ولعلكم تذكرون ولعلي قلت لكم مواقف كثيرة تصور لنا العاطفة العجيبة الشديدة اللي كونها الإسلام في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. درسوا ترجمته بعد إيمانه في خلافه. درسوا انظروا إلى هذا الموقف لما جاءت تلك المرأة، مرأة فقيرة وهي تجول معها فدية لها، قالت له يا عمر الخير جزيت الجنة اكسوا بنياتي وأمهن. فأعجب سيدنا عمر بأسلوبها بهذا الرجل، قال لها فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قالت إذا أبا حفص لأذهبن. قالت فإن ذهبت يكون ماذا؟ قالت إذا أبا حفص لتسألن. في موقف فيه الحساب جنة، إما إلى نار وإما جنة. ذهب عمر رضي الله عنه بكاء، ولا كبكاء النساء السكالة. ضع صورة عمر وهو يبكي بهذا الشكل، وتذكر صورته إذ كان في الجاهلية شاردا وراء سور التاريخ. فضل ما الذي جعل قلبه يتنزى بهذا الشعور الرقيق؟ خوفه منه، حبه منه، الإيمان بالله يصوب الإنسان صياغة جديدة. لكن العجيب أن هذه الصياغة ترقق القاسي كما يسبب هذا الإيمان ذات أنباء قسوة الرقيق، فحيث ما اقتضى الأمر أن يقسو القلب قسر، وحيث ما اقتضى الأمر أن يلين القلب له. نحن ننظر هنا فنجد أن أمة ليماده تقف هذا الموقف العجيب، يعني لا يكاد أحدنا يستطيع أن يتصوره إطلاقا. ونحن نعلم أن قلب هذه المرأة كان يتمدى دما وكان يحترق لهبا. أم قطعا فطرة هذه على صغيرها، ولكنها كانت تتمتع بشيء يتغلب على عواطفها. هذا هو الصبر، هذا هو الصبر الذي امر به الله عز وجل وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل وابو سلحة ليش ما لازم كمان يكون بهذا الشكل؟ من الثاني مؤمن ومؤمن، ولكن الايمان درجة. وإذا أردنا أن نصنف الصحابة أكيد ليس كلهم على مستوى واحد، كما يتفاوتون في الإيمان يتفاوتون في أثر هذا الإيمان. وهنا ينبغي أن نتذكر كيف أسلم أبو طلحة وما كان سبب إسلامه. وعندما خطبت أم سليم إلى أبي طلحة ما كان مسلما، أرسلت له تقول تناقشه هل يمكن أن تعقل أو أن يعقل أحد أن حجرا لا يجوز ولا ينفع يكون إلها؟ أما إنك لو آمنت بالله عز وجل فلم أطلب منك مهرا سوى إيمانك بالله عز وجل. نعم، فآمن الرجل بالله سبحانه وتعالى ووقفت تنظر لعل إمامه فيه ذاك الدخل، لعل فيه شيء من الزغل، لعله إمام من يريد أن يجعله ثمنا لحب امرأة أو فتاة. فتلفتت أيضا ولم ترد عليه، قالت إلى أن يكبر أنس ويبلغ مبلغ الرجال ويجلس مع الرجال ويقول أمام الناس لقد ربتني والدتي فأحسنت تربيتي ثم تقوم هي فتتولى تزوجي. وانتظر أبو طلحة وراقبة الأمر، وإذا هو مسلم صادقا في إسلامه لقد حسن إيمانه وإسلامه. إذا ليس غريبا أن تجد هذا الفرق البسيط بين أم سليم وبين ابي طلحه رضي الله عنهما. وفي كل خير، يعني هو عندما فوز خطب كما يقول سيدنا انا في الروايه المفصله التي يرويها مسلم رحمه الله، وقال: تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني بابني، يعني كتمت عني الامر حتى اذا تلطخت بما تلطخت به وكاني في ليله عرس. يعني كيف هذا؟ هذا الامر كان ساعه فورا، ثم انه سرعان ما التجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمدت حجته واسترجع ونام، وكان هو ايضا من الصابرين، لكن هو سنه الدرجات متفاوت. وام سليم ضربت المثل الاعلى في هذا الامر. ام سليم هذه ايها الاخوه هي التي راها رسول الله وهي تمسك بيدها خنجرا في اي غزوه؟ في غزوه حنين. في غزوه حنين قال لها ام سليم، قال: نعم يا رسول الله. قال: ما هذا الخنجر الذي بيدك؟ ما هذا الذي بيدك؟ قالت: خنجر أبقر به بطن من يريدني بسوء. وقالت: أرد عنك هؤلاء، وأشارت إلى هؤلاء المشركين الذين قد يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر. هذه هي أم سليم، نعم، صاحب هذه القصة. وعندما يعني كثير من الكتاب والباحثين الذين ينظرون بعين الى الغرب وبعين طماعة الى حضارة الاسلام القديمة، يعني هم يطمعون بان يسير وراء عزومة الحضارة الغربية، وفي نفس الوقت يعني يريدوا انهم يتشكلوا بزهرات الحضارة الاسلامية، يقولوا نحن ابناء الحضاره الاسلاميه. واضح كيف؟ فيقولون الشاعر: المراه تخرج الى الجهاد والى القتال وتفعل وتفعل وما تشاء، اذا ما نوقف واحدا من هؤلاء في هذا الامر راسا ضرب المثل بمن؟ بانفسهم سليم. وكلكم ربما سمع عندما يعني ام سليم وفلانه وفلانه الى اخره. ونحن ماذا نقول؟ نقول: ربي النساء المسلمات على تربية ترقى بها المرأة المسلمة إلى السجة التي بلغتها أم سليم، ونحن باسم الإسلام، باسم الإسلام، لا نرشح هذه المرأة لقتال في حرب، بل نرشعها لتتبوأ أعلى المناصب، نرشعها لتقود الجيش أيضا في المعارك. المسألة ليست يعني الإسلام هو دين الواقع، لا ينظر إلى الأفق ولا يضع أحكامه في فراغ، وإنما يضع الأرضية ثم يدرس أحكامه في داخل هذه الأرضية في فرقة. أولا يرد من هي المرأة التي قال عنها رسول الله فخم فخم، وهذه المرأة التي رباها الإسلام التي ترين عندما تنشأ المرأة المسلمة وهذه التنشئة، ما الذي يمنع من أن تخرج فتناكب الرجل في قتال وتناكبه في أي عمل من الأعمال الاجتماعية؟ ماذا يمنع إطلاقا؟ لكن المشكلة أن المرأة التي ترشح في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان لعمل من هذا القبيل، هي تلك المرأة في أحسن الأحوال تقريبا التي امتلكت إطارا فراقا من الإسلام، ثم حشي هذا الإطار بما لا يمت إلى الإسلام من أفكار وتقاليد وعادات وما الى ذلك. نعم، امرأة تنتمي اسما الى الاسلام وحضارته، ولكن هواها المنهج الذي يسير عليه الغرب واهله، احلامها في تقاليع العادات الأجنبية التي يعاني منها الغرب الأمرين كما قلنا في صدر درسنا، سلوكها غريب عن الإسلام ومنهجه، ثقافتها غريبة عن الإسلام. إن سألتها عن شيء من عقائد الإسلام أو من أحكام الإسلام أو من الثقافة الإسلامية عموما، رأيت كفائح غريب يجوب في شوارع وأزقة ومدن أول مرة. فإذا كانت هذه هي المرأة التي نريد أن نضعها في المكان الذي كانت فيه أم سليم، فإنه لأمر عجيب حقا. إذا الصورة التي أريد أن أقولها، الإسلام يفتح الأبواب على مقاليعها أمام المرأة والرجل على السواء، ولكن بكل عمل شرعي ولكل خدمة اجتماعية. ولكن الإسلام إنما يأمر قبل كل شيء أن يعبر الرجل من بوابة التربية إلى ذلك العمل، وأن يصطبغ قلبه وقالبه والمرأة كذلك بالإسلام الحق، وأن يكون هذا الإيمان قد ملأ قلب كل منهما بقدر كافٍ، أقول لم أقل بالقدر اللازم، بقدر كافٍ من محبة الله عز وجل والمخافة منه. إذا وجدت هذه التربية كل هذه الأبواب تتفتح، وليس هنالك أي بير ما دام العمل بحد ذاته عملا شريفا سليما مفيدا. هذا الامر الاول الذي ناخذه من الحديث برواياته المختلفه. الشيء الثاني، تلاحظون ان ام سليم اقسمت ان لا يسترجع هذا الطفل من السب الا بعد ان يدخل في فيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب انس رضي الله عنه بهذا الطفل الى رسول الله ومعه ثمرات كما سمع، مضغ يعني شيء بسيط طبعا منها، ثم اخرجها من فمه ووضعها في فم الطفل فاصابها، وهكذا سلك ريق رسول الله نعم بفم هذا الطفل في اول عهده بالحياه وفي اول عهده بالبعض بالاكل او في الرضاع، وذهبت سنه سن متفق عليه ان الطفل اذا ولد ذكرا او انثى يسمى قبل ان يوضع في فمه اي شيء، انكر ان يؤخذ الى انسان اشتهر امره بالصلاح والتقوى والمخافة من الله والإخلاص لله والعلم بشريعة الله عز وجل، نعم، فيضع في فمه أيضا شيء من التمر يمضغه، ثم يضع منه في فم هذا الطفل. هذه السنة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تتبع. طبعا ليست هذه فقط هي السنة، قبلها يسمى أن يؤذن في أذن الطفل اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. أول ما يخرج إلى النور، أول ما يعني يصافح وجوده هذا الكون، نعم، رأسا قبل أن يسمع أي نعمة. أي إنسان، رجل، امرأة، أيا كان، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. يا ترى من منا يحدث هذا؟ أنا لا أسأل عن الأسر الشاردة على الإسلام، أنا أسأل عن الأسر الإسلامية. كم من الناس من ينفذون هذه السنة النبوية في حق أولادهم من أذان أو تحنيك، ومن حلق الشعر في اليوم السابع والتصدق بزينته ذهبا ان امكن، نعم، على الفقراء، والتاخر في تسميته في اليوم السابع، نعم، من منا يفعل ذلك؟ الذي اعرفه ان هذه عادة داخلية. بل اتصور ان بعض الاسر ربما تخجل من ان تفعل هذا العمل اذا ذكر به. يعني لو ان مثلا طفل ولد في مستشفى وقيل لابيه او لامه بادر فاذن في اذنه اليمنى واقم الصلاة في اذنه اليسرى لعله ينظر يمينا ويسارا فيخجل لانه يمارس عملا لا يعرفه احد ولعله ينتقد بهذا العمل. هذا الكلام انا ما اظن انا من ذلك فيه ابدا. اذا كان الامر هكذا فلا يتأفقن ابد عندما ياتي فيقول لي ماذا اصنع، ابني لا يطاوعني فيما امره به وفيما نهاه عنه، ابني اقوم بكل ما امرني به الله عز وجل لكن ابني لا يطيعني، ألست قد رفعت مسؤوليته عن كاهل؟ لا يا حبيبي، ما رفعت مسؤوليته عن كاهلك ابدا، ولقد سوف تتحملها الى يوم القيامه. ان عجب نقول له انت كنت بصدد منهج تربوي له منذ ان فكرت بالزواج، منذ ان اقضى حياتي عن بين يديك، منذ ان فكرت بالزواج الباري عز وجل وضعك امام مخطط تربوي لهذا الطفل، فهل كنت تلمح هذه المسؤولية آنذا؟ هل وضعت نصف عينيك المرأة التي تصلح لتربية ابنك او ابنتك كما ينبغي وانت تبحث عن فتاة تتزوجها؟ هل عندما عشتما معا اظلتكما الحياة الاسلامية لآدابها الدقيقة الرائعة العجيبة، ام كنتما شاردين عن هذه الآداب في الليل والنهار؟ وعندما جاءكما هذا المولود هل فعلت هذا الذي علمنا اياه رسول الله؟ لا. نعم، لو انك فعلت كل ما علمك اياه رسول الله لا يمكن ان تجد هذا الولد شايلا عن منهج تربوي تحمله عليه، بل لسوف يجد الابوان ان الولد اسرع الى الهداية والرشد من الابوين. الباري عز وجل حكيم، نعم، وعلمنا امورا من اجل ان لا نعتد على الله او على انفسنا في هذه القدر. اذا هذا الشيء الذي فعلته ام سليم هو الشيء الذي ينبغي ان تفعله كل امرأة. قلت مرة بمناسبة من المناسبات لبعضهم، نعم، شيء من القرابة، نعم، وهي حديثة عهد لمولود، قلت من السنة ان يحلق رأس الطفل ذكرا او انثى حلقا داما، وان امكن بالنساء فذلك خير في اليوم الثالث. نعم، ونظرت فرأيت ان هذه السنة اهملت ولم تكن. لماذا؟ قال والله هذا شيء في خطورة، يعني هذا شيء يعني ممكن من جرح الطفل ممكن يصيب شيء، ويعني جلدة رأسه لا تزال ضبطة الى اخر ما هنالك. تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال على شيء. لكن عندما تكون سنة رسول الله غالية على الإنسان، الإنسان لا يزال، لا أقول مغامرة، ما في مغامرة، المسألة بسيطة، لا تستطيع حلف المغامرة بشكل من الأشكال، نعم، ولكنها نوع من اللامبالاة، نوع من الإهمال، التسيب، هذه هي الحقيقة. موضوع الأذان أيضا، موضوع التصميم، هذه الأشياء كلها الإمام ابن القيم ألف كتابا جميلا سماه كفة الموجود في حكم الموجود، وذكر فيه كل آداب تربية الطفل منذ الزواج أو تفكير في الزواج إلى أن يصبح هذا الطفل واقعا وكبيرا. الشيء الآخر في هذا الحديث أدب نختم به درسنا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظهرا من مظاهر ذوقه الرفيع. كان إذا عاد إلى المدينة من غزو أو سفر أو أي شيء لم يكن يترك المدينة ليلا. ما معنى يترك؟ هو يترك بمعنى يدخل بيته في الليل، هذا معنى يترك. فلا نقول طرق نهارا، أتمنى أن تترك النهار. الكلمة يترك لها معنى إضافي، أي أنه يفاجئ أهله ليلا على حين دفعه. ما كان من دأب رسول الله هذا؟ أظن أننا جميعا نعلم السبب. السبب ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من الرجل أن يفاجئ أهله في وقت لا تتوقع قدوم زوجها، لأنه ربما سيلقى شعثا في وضع لا يلي ولا يحب أن يراها عليه. وهذا الشيء يتبع نتيجته. النتيجة الأولى أن الزوج إن وقع بصره على ما لا يحب ربما يعني كان من جراء ذلك تكلم محبته له واهتزاز أو اضطراب عاطفته المشدودة نحوه، وهذا ما لا يريده الإسلام، بل يريد الإسلام أن تبقى هذه العلاقة في تفاعل. الشيء الثاني أن المرأة هي التي تحرص حتى ولو كان الرجل من المودة لها والتعلق بها بحيث لا يبالي، لكنها هي التي تبالي، وهذا شيء يؤلمها جدا، فهي لا تحب أن يراها في وضع لا يحب أن يراها عليه. من أجل هذين الأمرين كان رسول الله يمنع منها. إذا رجع إلى المدينة إن كان في الليل ولا في النهار، إن كان في النهار يجلس في ضاحي من ضواحي المدينة بيعمل مثل من السيران طول ذاك النهار، يذبحوا للشيء وبيعدوا وبيبصوا، تكون أهل البلد تسامعوا. وهكذا يقول رسول الله تنكشف الشعثاء وتأتي الغائبة. صلى الله على رسول الله، والله الذوق الرفيع اللي تبدى لنا في شخص رسول الله شيء لا يمكن، لو انك حشرت مظاهر الذوق الرفيع وجمعتها من اقطار العالم اجمع لا يمكن ان تجد الذوق الرفيع تجمع في كيان انسان كما تجمع في كيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذوق الرفيع والله الذي لا اله الا هو ما تجمع في كيانه الا لان الله صاغه على هذا النحو ليسر لنا محبتنا له، لانه رسول الله، ولان الله مددنا الى محبته. اذا من حكمه رب العالمين ان يكون هذا الرسول كامل الاوصاف عالي الشعور بذوق متناهم حتى تكون اسباب المحبه متجمعة، ولا يعذر إنسانا في أن لا يعشق هذا النبي العظيم من أجل أن يكون ذلك ميسرا لاتباعنا له. فإذا كان في النهار يقيم إلى المساء، وإذا كان في الليل أيضا لا يترك إلى أن يأتي الصباح، وهكذا يكون الأمر. قد يقول قائل ولكن أنا ينبغي أن أمتحن زوجتي، أنا من عادتي أن أفاجئها، يفاجئها على بغتة لأنزل ماذا تصنع، من الذي في الدار. نحن نعلم أن الناس من يفعل هذا وهنالك من يناقشه في هذا الكلام. ماذا نقول؟ نقول أنتم تجترون مغبة ابتعادكم عن المنهج الإسلامي. لما ابتعدتم في أنفسكم وزوجاتكم عن مظلة التربية الإسلامية، نعم احتجتم الى هذه الرقابة واحتجتم الى هذا المعنى، ومع ذلك فان هذه الرقابة لا تروي ظماء ولا تشفي غلة ولا تحقق قصدا، لان هذا الانسان كان يعني يرى ان زوجته ممكن ان تكون يكون لها ظاهرا يخالف باطنها، فما ايسر ان يقارع كل من الزوجين صاحبه بالحيل وما ايسر ان يكون كل واحد منهم مخططا للاخر في سبيل تبشير الخطاب الثاني. ما في ثاني الفائدة في شيء واحد، ان تكون زوجتك زوجة مسلمة مؤمنة دينها عزيز عليك اعز منك، سلوكها التربوي نعم يعز عليها ان تفارقه لان قلبها مليء بحب الله عز وجل. عندما تكون زوجتك هكذا تستطيع ان تطمئن لها وتستطيع ان ترفض بالملك عنها. نعم ما في داعي الى هذا. والمسلم الشان في بيته يكون من هذا النوع، ولذلك ما هو يعني لا لا ادخل وغامر وفاجئ وطلع يمينا وشمالا، هذا غير وارد اطلاقا، انما هي حالة من لا يستطيع ان يشعر بسعادة في داره، والاسلام ابعد ما يكون عن منزل هذا شأنه. نعم ان الاسلام كله يتجزا، هذا الاسلام الذي يقول يمنع ان يطرق الرجل زوجته ليلا او ان يفاجئها في وقت ما، هو الذي يامر الاطفال ان ينشأوا تنشئة اسلامية في نهج دورهم وفي معاهدهم وفي مدارسهم وفي مجتمعاتهم وفي وسائل اعلامهم وفي ثقافاتهم، وان يوضعوا لبان هذا الدين وعيا وثقافة ورشد. هذا الاسلام الذي يامر بهذا يعلم كيف ينشئ نساء هنالك ضمان كافية، وكيف ينشئ رجالا هنالك ضمان كافية ايضا لاستقامته. ومن ثم فهذا المعنى هو الذي ينبغي ان نحصل به الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.